ذي لعبة الوقت ولا لعبتك فيني من فيكم اللي جرحني وتعب أعصابي منه بحق المحبة حطم سنيني منه طعني بظهري عقب ترحابي منه جف الود منه جرح يديني من سلم الراس للسياف وودابي يا الحظ اللي بخيل وما تراعيني إلى متى وانت ترغمني وانا ما بي إلى متى وانت بالويلة تكاويني دامك ردي وشبيبك واقف ببابي يا الحظ يما تزين وروحي هويني بكسر وراك الفجرة واسد الهدابي والحين دامي عرفت اللي لعب فيني إن ما نسيت الغلا ما كون ابن دابي إن ما نسيت الغلا ما كون ابن دابي من